قال ابن مالك رحمه الله تعالى: فصل لو. وإنما ذكر لو عقب هذا الباب أي بعد أوامر الجزم، لأنها تكون شرطية كإن كما سيأتي، فإن لو تأتي على أقسام أو على أنواع، منها أنها تكون شرطية، لأنها تكون شرطية كإن ثم تأتي على، منهم من قال 4 ومنهم من قال 6، والمشهور 4 كما سيأتي من كلام المرادي رحمه الله، أن لو تستعمل في 4 أنواع أو 4 أقسام، أو تأتي على 6 أقسام، 5 4 أو 5 ومنهم من زاد 1 سادسا. كلام عليها هنا مختصر، وسنأخذ من نأخذ ما عندنا مع شيء من التوضيح، ونأخذ من الجناء الداني، فإنه فصل فيها تفصيلا جيدا. قال رحمه الله: لو حرف شرط في مضي ويقل إلاؤه مستقبلا لكن قبل. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: لو تستعمل استعمالين، أحدهما أن تكون مصدرية، فإن كانت مصدرية فهي تكون كأن، أن التي حرف مصدر ونصب، وسميت أن مصدرية، تسبك مع الفعل بمصدر، فهي ترادف أن معنى وسبكا في إبقاء الماضي بعدها على مضيه وتخليص المضارع للاستقبال، إلا أنها لا تنصب. فقولوا أن تكون مصدرية أي كأن المصدرية من حيث المعنى والسبك، فتدخل على الماضي ويبقى ماضيا، وتدخل على المضارع وتخلصه للاستقبال. قال: أن تكون مصدرية وعلامتها صحة وقوع أن موقعها، نحو ددت لو قام زيد، أي قيامه. من يعرب هذا؟ وددت في الوفاد ود فعل الماض، لكنه هنا ماذا أضيف إلى الضمير ففك، وجب الفك هنا، ها مثل شددت، ولو حرف مصدر نصب، ها ولو مصدرية، والتاء فاعل، التاء فاعل لو هنا مصدرية، وقام فعل ماض، فعل ماض، وزيد فاعل، ولو ولو ولو الفعل سبق مصدر في يعني في محل نصب مفعول به، لو مع الفعل في تاوي المصدر في محل نص مفعول به، لكن بعد السبك يكون مفعولا به. وددت لو قام زيد أي وددت قيامه، يصلح أن تقول وددت أن قام زيد، تقدم. قال: وقد سبق ذكرها في باب الموصول. أي موصول؟ موصولات الحرفية. الموصولات الحرفية تحتاج إلى صلة وعائد. الموصولات الإسمية أو الحرفية كلها تحتاج إلى صلة، إلا أن الفرق بين الموصولات الحرفية والإسمية أن الإسمية تحتاج إلى آية، والحرفية لا تحتاج. قال الثاني أن تكون شرطية، أن تكون شرطية ولا يليها غالبا إلا ماض معنى، ولهذا قال لو حرف شرط في مضي، وذلك نحو قولك لو قام زيد لقمت. لماذا قال ولا يليها غالبا إلا ماض معنى، مع أنه هنا قام فعل ماضي، فعل ماضي، ماذا قال ماض معنى؟ ها هو قام هنا، هو هنا فعلنا، وش عندكم؟ ولا يليها غالبا إلا ما في معنى؟ ما عندكم؟ ها؟ موجود. ها؟ ما كان ماضي حقيقة، ما كان ماضي بالمعنى. هو الآن من حيث ال، لكن قوله ماض معنى لأنه قال حرف شرط في مضي، قوله ماض معنى هذا فيه إشكال على أنها إذا كانت شرطية فالفعل يكون في المستقبل لو قام زيد في الماضي، لقمت ألم هو فعل ماضي، لكن ينظر في زيادة معنى لماذا ذكرها أو أنها زائدة باعتبار أنها في بعض النسخ غير موجودة. وننظر إن شاء الله في الجنة. قال وذلك نحو قولك لو قام زيد لقمت، وفسرها سيبوي بأن حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، يعني هكذا فسرها سيبوي حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. الآن لو قام زيد لقمت، ما الذي كان سيقع؟ ها؟ قيامي، قيامي أنا، سيقع قيامي لوقوع قيام زيد. لو زارني لأكرمته، حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. لو زارني ستقع سيقع الإكرام لوقوع الزيارة. هناك قول مشهور سيأتي وعليه انتقاد، قال وفسرها طيب الصبان يقول معنى عبارة سيبوي أن لو تدل مطابقة على أن وقوع الثاني كان سيحصل، وتدل التزاما على امتناع وقوع الثاني لامتناع وقوع الأول، لأن عدم اللازم يوجب عدم الملزوم. هذا معنى عبارة سيبوي. قال وفسرها غيره بأن حرف امتناع لامتناع، حرف امتناع لامتناع، هذا هو القول المشهور. ويقال هذا غالبا أحسن، لأن هذا القول منتقد على كل حال كما سيأتي من عبارة المرادي رحمه الله. حرف امتناع الامتناع يعني يفهم منه أن الشرط، أن الجواب دائما ممتنع، أو أن الشرط دائما ممتنع دائما، وقد يحصل يلزم الامتناع، لأن هذا يدل على هذا المعنى. إذا قال في الحاشية قوله حرف امتناع الامتناع، أي يفيد امتناع الجزاء لامتناع الشرط، لو زارني لأكرمته، أين الامتناع؟ لا، أنت ابدأ بالذي امتنع بسبب امتناع، امتنع الإكرام لامتناع الزيارة. قال أي يفيد امتناع الجزاء لامتناع الشرط، امتناع الجزاء حرف امتناع، أي امتنع الجزاء لامتناع الشرط، لو زارني لأكرمته، امتنع الإكرام لامتناع الزيارة. قال وهذه عبارة الجمهور وظاهرها فاسد، ظاهرها فاسد. لماذا ظاهرها فاسد؟ قال لاقتضائها كون الجواب ممتنعا في كل موضع، وليس كذلك، لأن الشرط سبب وملزوم، والجواب مسبب ولازم، وانتفاء السبب والملزوم لا يجب انتفاء المسبب. هناك عبارة جيدة لابن مالك إن شاء الله يأتي ذكرها، يعني عبارة منضبطة ما يدخل عليها شيء من الانتقادات إن شاء الله. قال وهذه العبارة الأخيرة هي المشهورة والأولى الأصح، عبارة من؟ سيبويه، وأوضح منها كما سيأتي، عبارة ابن مالك التي استحسنها. قال وقد يقع بعد ما هو مستقبل المعنى. إذن فهم الآن قوله ماضي المعنى، الآن فهمنا، اتضحت ولله الحمد، لأن قولك إن جاء زيد إن جاء زيد أكرمته، لأنه قال أن تكون إيش؟ شرطية. يعني إذا كانت شرطية فمعنى أنها كأن شرطية، إن جاء زيد أكرمته. طيب هنا إن ما هو كما هو معروف الشرطية، تقدم معنا أن الأصل أن يكون فعل الشرط ماذا؟ ها؟ مضارع، أن يكون مضارعا. فإذا جاء ماضيا ها؟ يعني سار، لا هنا مستقبل، سار إن جاء زيد أكرمته، فهنا مجيئه في المستقبل، لكن جاء لا يزال ماضيا، لكن هل هو ماض فعلا مجيء زيد؟ ها؟ مجيء كذلك، لو جاء زيد لأكرمته. وهنا قال وقد يقع بعد ما هو مستقبل المعنى، وإليه أشار بقوله ويقل إيلاؤها مستقبلا، ومنه قوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. قال هنا أي فترادف إن الشرطية، ما هو مستقبل المعنى، أي فترادف إن الشرطية في التعليق، إلا أنها لا تجزم على المختار، وهذا من أحكامها ستأتي بالتفصيل. لو شرطية مثل إن، والفرق بينهما أنها لا تجزم، إذن هي حرف شرط غير جازم، حرف شرط غير جازم. قال فما بعدها إن كان ماضي اللفظ صرفته للمستقبل، كما مثله أو مضارعا خلصته للاستقبال، وإن كان مضارعا أو مضارعا خلصته للاستقبال، كقوله ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا ومن دون رمسينا من الأرض سبسبوا لظل صدى صوتي وإن كنت رمة لصوت صدى ليلى يهش ويطرب. من هو مجنون ليلى؟ ما اسمه؟ قيس ابن ملوح أو ملوح أو ما. هذا هو الجنان. يعني سيموتون. طيب سيبقى الحب؟ فولو تلتغي أصداؤنا بعد موتنا. ومن دون رمسينا من الأرض سبسبوا حتى ولو بين قبري وقبرها أرض نيش أرض واسعة أرض فسيحة. لظل صدى صوتي وإن كنت رمة لصوت صدى ليلى يهش ويطرب. يعني صدى الصوت الذي كان في الحياة حيث كنت أناديها وأغازلها، الصدى هذا الذي بقي فقط، أما الصوت قد انتهى، نحن في القبر، سيبقى مشتاق إلى ليلى وهي في قبرها. والذي سيأتي أيضا عندنا في الأصل قريبا منه. الشاهد من الآية، ما الشاهد من الآية؟ وليخشى الذين لو تركوا. هذا إيش؟ لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا. قال وقوله ولو أن ليلى الأخيلية سلمت علي ودوني جندل وصفائح لسلمت تسليم البشاشة أو زقى إليها صدى من جانب القبر صائح إليها صدى من جانب القبر صائح. فما معنى هذين البيتين؟ من الذي يعجبه الأدب؟ لرد عليها السلام. طيب والفرق بين هذا هذين البيتين وبيتين الآخرين؟ لا ما الفرق؟ من يأتي بالفرق؟ فرق ظاهر أو فرق معنوي؟ إنها لا زالت حية. هي لا زالت حية وأنا قد مت. مات هو ما أنا ما مت. أيوة. الأول قد مات وفي الثاني أنهما قد ماتا. أيهما أشد؟ الأول ولا الثاني؟ هو هو. ما هو هذا؟ يعني هذه ليلة أخرى. ما الشاهد في البيتين؟ هذا الذي يهمنا. أبلى ما له؟ ها؟ أين هو؟ لا لا الذي في الأصل. لو أن ليلى الأخيلية تسلمت. من سيأتي به؟ هل سلمت؟ وين سلمت؟ ما ولو أن ليلى؟ لا لما الجملة الاعتراضية التي تكون يكون الأول له اتصال بالثاني. ها من عنده؟ وكما سيأتي أنها إذا دخلت على الاسم يقدر بعدها فعل فات. قال في الحاشية ومن اللطائف ما حكي عن مجنون ليلى أنه لما مات وتزوجت برجل من أقربائها مر بها على قبره. من هو الذي مر بها؟ زوجها الثاني، هو ما تزوج بها، كان بس مغرم. فقال لها: هذا قبر الكذاب. فقالت: حاشا لله، إنه لم يكذب. فقال: أليس هو القائل ولو أن ليلى؟ هذا يتعلق بيت، يعني يقول له إلى آخره. فاستأذنته في السلام عليه، يعني يقول هذا كذاب، يقول له: ألا سلمت علي ودوني جنادل رديت عليه، هذا كذب. هو يقول لها كذب. قالت: جرد الآن، هي ستريه، الله أعلم. فاستأذنته بالسلام عليه، فأذن له، فقالت: السلام عليك يا قتيل الغرام وحليف الوجد والهيام. ففر، عندكم فر؟ ها؟ ففر الصدى من القبر هكذا، فسقطت ميتة، يعني ماتت، ودفنت عنده. فطلع من قبرهما شجرتان يلتف بعضهما على بعض، حبايب. قال: فسبحان من حارت الأفكار في عظيم قدرته. الله أعلم. ها؟ لا يعني ما هو بعيد أنه من شدة ماتت من شدة التعلق به، الله أعلم. لكن هل حصل هذا؟ والعجيب أن هؤلاء الذين يشبهون المجنون ليلى يعني يصدقون بمثل هذه الأخبار وتلك القصص ويروونها بكل أريحية ولا ينتقدونها. والأحاديث التي رواها الأئمة الأثبات، أئمة الدين والعلم والتقوى والورع، يكذبونها. وتجد يستشهد مثلا بكلام الكفار، قواعد الكفار، قوانين الكفار، وقول النبي عنده في شك، أعوذ بالله من الزيغ. قال رحمه الله تعالى: إذا هنا قال: لو حرف شرط في مضي ويقل إيلاؤها مستقبل لكن قبل. فلو تأتي شرطية، وذكرنا هاتين مصدرية، يليها الماضي وقليل أن يليها المستقبل، يعني الذي يكون مستقبلا في المعنى. لأن قالوا لو تركوا من خلفهم، هذا سيكون في المستقبل. قال رحمه الله تعالى: وهي في الاختصاص بالفعل كإن، لكن لو أن بها قد تقترن. قال ابن عقيل: يعني أن لو الشرطية تختص بالفعل فلا تدخل على الاسم، كما أن إن الشرطية أو كما أن إن الشرطية هكذا كذلك، لكن تدخل لو على أن واسمها وخبرها، نحو: لو أن زيدا قائم لقمت. الأصل أن لو تختص بالفعل، لكن قد تدخل فعلى على اسم لك. ماذا؟ سلام. فلا تدخل على الاسم، طيب وإن أحد من المشركين إن دخلت على اسم ها؟ فعل فعل محذوف. فلو قلت مثلا لو زيد قام لقمت، لو زيد قام لقمت، كيف سيقال؟ لو قام زيد. قال لكن تدخل لو على أن واسمها وخبرها، نحو لو أن زيدا قائم لقمت، يعرب أن زيدا على ما هو معروف، لو أن زيدا قائم اسمه وخبرها. قال واختلف فيها، والحالة هذه فقيل هي باقية على اختصاصها، وأن وما دخلت عليه في موضع رفع، في موضع رفع فاعل بفعل محذوف. والتقدير لو ثبت أن زيدا قائم لقمت، أي لو ثبت قيام زيد، وقيل زالت عن الاختصاص، وأن وما دخلت عليه في موضع رفع مبتدأ والخبر محذوف. والتقدير لو أن زيدا قائم ثابت لقمت، أي لولا قيام زيد ثابت، وهذا مذهب سيبويه أحسن. لماذا التكلف؟ إن جاء بعدها فعل فهو الأصل، وإن جاء بعدها مثل هذا التركيب لا نقول هناك فعل محذوف. وهنا زالت عن اختصاصها بالفعل، ويكون قد دخلت على مبتدأ. والخبر محذوف، فيؤول لو أن زيدا قائم لولا قيام زيد، لولا قيام زيد ثابت، يكون ثابت هو الخبر المحذوف، لولا قيام زيد ثابت حاصل. قال وهذا مذهب سيبويه من قال وهي في الاختصاص بالفعل كإن، لكن لو أن بها قد تقترن، هذا هو الفرق. وهناك فرق أخرى يأتي إن شاء الله. قال وإن مضارع تلاها صرفا إلى المضي نحو لو يفي كفا. قال الشارح قد سبق أن لو هذه لا يليها في الغالب إلا ما كان ماضيا في المعنى، مذكور عندكم في المعنى؟ إذن موجود في يكون سقط هناك. وذكر هنا أنه إن وقع بعدها مضارع فإنها تقرب معناه إلى المضي، فقوله رهبان مدين والذين عهدتهم يبكون من حذر العذاب قعودا، ولا يزال هذا مجنون آخر، لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعا وسجودا. هؤلاء عبدوا الهوى. من هذا؟ كثير عزة. وانظر ولا يظلم ربك أحدا، مجنون ليلى كثير عزة. ما يقولون عبد الله الصالح، ينسبون إلى الإناث. هل لا يزال من هؤلاء المجاني؟ أما الآن أكثر وأشد، أعوذ بالله. ها؟ ما هو المغنون فحسب، يعني حتى هناك من السقط والضياع، ما هم من هذا شيء. ما الشاهد؟ لو يسمعون، أي بمعنى لو سمعوا. قال ولا بد للو هذه من جواب، وجوابها إما فعل ماض أو مضارع منفي بلم. إذن هذه لا بد لها من جواب. لماذا لا بد لها من جواب؟ شرطية، أنها شرطية. قال وإذا كان جوابها مثبتا فالأكثر اقترانه باللام، ومنه قوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. إذن أين جواب لو ولو علم الله فيهم خيرا؟ قال نحو لو قام زيد لقام عمرو، ويجوز حذفها، يجوز حذف اللام فتقول لو قام زيد قام عمرو. ومنه قوله تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون إلى قوله لو نشاء جعلنا، لو نشاء جعلناه أجاجا، جعلنا بدون أي، بدون لام، بدون لام. وقوله لا بد، قال هيئة شرطية بقسميها، فخرجت الزائدة المجرد الوصل لا تحتاج لجواب، كزيد ولو كثر ماله بخيل، كما مر في أن وصلية والجواب إما مذكور أو محذوف لدليل، نحو ولو أن قرآنا سيرت به الجبال تقدير والله علم ما نفعه، لكان هذا القرآن. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن، بدليل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيتهم خاشعا، يا الله سرنا، الجبال تتصدع لو أنزل عليها القرآن، يعني صارت قلوب بني آدم أشد من الحجارة. نعوذ بالله. قال وإن كان منفيا بلم لم تصحبها اللام، فتقول لو قام زيد لم يقم عمرو، أين جواب لو؟ لو قام زيد لم يقم عمرو، ها؟ لم يقم. قال وإن نفي بما فالأكثر تجرده من اللام، نحو لو قام زيد ما قام عمرو، إذا كان النفي بما، ويجوز اقترانه بها، نحو لو قام زيد لما قام عمرو. ومنه لو أن بالعلم تعطى ما تعيش به لما ظفرت من الدنيا بتفروقي. هنا الكلام مختصر على لو، في الجنة الداني للمرادي رحمه الله من صفحة 270 272 إلى 290، كل هذا الكلام على، بل يقول قد صنف مصنف مستقل في لو، في الجنة الداني من 272 من يسر الله له واقتنى هذا الكتاب جيد، مثل هذا الكتاب ومثل القواعد الأساسية وكتب يعني تكون في بابها جيدة، 272 إلى 290. قال المرادي رحمه الله لو لا حرف، إذن لو لا اسمه حرف، حرف له أربعة أقسام نسردها سردا ثم ننظر من الفوائد المهمة. القسم الأول الامتناعية، لو الامتناعية التي قالوا فيها حرف امتناع الامتناع، ويأتي ما هو الأحسن في هذا الباب. والثاني الشرطية التي بمعنى إن، يقول فهذه مثل إن الشرطية يليها المستقبل وتصرف الماضي إلى الاستقبال. والقسم الثالث لو المصدرية، والقسم الرابع لو التي للتمني. لماذا هذه العبارة فيها نظر حرف امتناع الامتناع؟ لأن معناه أن الجواب ممتنع دائما، هذا معنى أن اليوم ممتنع دائما، ولا يلزم أن يكون اليوم ممتنع دائما، لأن اليوم قد يكون ثابتا، اليوم قد يكون ثابتا. انظر هذا المثال، هذا المثال. إذن لماذا انتقد بعض العلماء هذا القول المشهور حرف امتناع الامتناع؟ هذا الشرط وهذا اليوم، قولهم حرف امتناع الامتناع أي أن الجواب يكون ممتنع دائما. لو زارني لأكرمته، هل أكرمته؟ ها؟ ما أكرمته. لماذا؟ لأنه ما زارني. فيقول ظاهر هذا الشيء الذي جاء أن الجواب يكون دائما ممتنعا وليس بلازم أن يكون ممتنعا، فإنه قد يكون ثابتا. كيف في هذا المثال؟ لو ترك العبد سؤال ربه لأعطاه. عطاء الله عز وجل حاصل، متى يدعون الكفار ربهم؟ لا، ما هو أننا نسأل متى يدعون، ما يدعون ولا يصلون، وعطاء الله يأتيهم على مجاري الأنفاس. إذن لو ترك العبد سؤال ربه لأعطاه، لو بقيت على المعنى الأول أيش سيصير؟ ها؟ أن عطاء الله ممتنع، لأن العبد ترك، فالسؤال ممتنع والعطاء، ولا هذا صحيح؟ لأن هذا الجواب حاصل على كل حال، حاصل على كل حال، العطاء حاصل، فلم يمتنع الجواب هنا. إذن هذا الكلام فيه نظر، حرف امتناع الامتناع. القول المشهور عن عمر: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. نعم العبد صهيب لو لم يخف الله، لو لم يخف الله لم يعصه. إيش معنى هذا الأثر؟ لو لم يخف الله لم يعصه. هذا سيكون امتناع الامتناع، معنى أنه إذا لم يكن عنده خوف من الله سيعصي الله، هذا معنى. نعم، هو ما عصى الله، لكن هناك شيء وراء ذلك، أنه ما يعصي الله، أنه ما يعصي الله حتى لو لم يكن خائفا من الله. لو لم يكن خائفا من الله ما عصى الله، فعنده من الحياء، الحياء من الله سبحانه وتعالى، وسجيته وجبلته يعني تجعله لا يعصي الله، فكيف لو خاف الله؟ سيكون امتناع أشد. كما تقول: لو لم يجد دينارا ما سأل أحدا. سيسأل الناس هنا، ما يسأل الناس وإن كان ما معه شيء، فكيف لو كان معه شيء؟ من باب أولى. إذن قوله لو لم يخف الله لم يعصي، العصيان هنا منتفي، حتى ولو لم يكن هناك خوف من الله وما يعصي الله، فهل هو حرف امتناع الامتناع؟ امتنع عصيانه لأن خوف الله ثبت عنده؟ لا، هو على كل حال لا يعصي الله. فيقول نعم العبد صهيب لو لم يخاف الله لم يعصي، أي كأنه قال نعم العبد صهيب ما يعصي الله قط، فكيف وعنده خوف الله، عنده خوف الله ويعصيه، هو ما يعصيه لو لم يكن خائفا من الله. هذا المال الآن قوله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، على القول بأنها حرف امتناء الامتناء، ماذا سيكون المعنى في هذه الآية؟ ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، على القول بأنها حرف امتناء الامتناء. يعني لو هذه من باب المناسبة، إذا كان ما بعدها مثبتا كان منفيا، وإذا كان ما بعدها منفيا كان مثبتا. لو قلت لو لم يقم زيد لقام، معناه أنه قام. طيب هنا ما نفدت كلمات الله، على ذلك القول حرف امتناء الامتناء، ها؟ معنى أن نفاد كلمات الله، ها؟ أنه لأنه ما نفدت كلمات الله معنى أنها نفدت، مفهوم؟ ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر يعني نفدت، هذا يكون التقدير، ما نفدت كلمات الله. لو نفدت البحار وتكسرت الأشجار كانت أقلاما وتكسرت، ما نفدت كلمات الله لا تنفذ، فالوجود لو كيف سيصير المعنى حرف امتناء الامتناء؟ أن كلمات الله نفدت. إذن هنا ما نفدت كلمات الله ثابت عدم النفاد، فليست على هذا حرف امتناء الامتناء. لذا قال فهذه الأمثلة ونحوها تدل على فساد قولهم لو حرف امتناء الامتناء، والتحقيق في ذلك أن لو حرف يدل على تعليق فعل بفعل فيما مضى، تعليق فعل بفعل فيما مضى، ثم بعد أن قرر هذا المعنى وقال الأغلب، الأغلب أن يكون ممتنعا، هذا هو الأغلب، أما أن هذا دائما وأبدا لا، حرف امتناء الامتناء. قال وقد عبر ابن مالك رحمه الله عن معنى لو بثلاث عبارات حسنة وافية بالمراد. الأولى قوله في التسهيل لو حرف شرط يقتضي نفي ما يلزم لثبوته ثبوت غيره. والثانية قوله في بعض نسخ التسهيل لو حرف شرط يقتضي امتناء ما يليه واستلزامه لتاليه. والثالثة وهي الواضحة لو حرف يدل على امتناء تال يلزم لثبوته ثبوت تالي، حرف يدل على امتناء تال يعني الذي يتلوها، حرف يدل على امتناء تال يلزم لثبوته ثبوت تالي، أحسن من قولهم حرف امتناء الامتناء، لأنه سيدخل عليهم هذه الإيرادات. طيب هذه الامتناعية، هذه الامتناعية لو الامتناعية هذه تتعلق بها مسائل، نحن نمضي على شرطنا، أي درس لم يسبق له نظير لابد من عمل ما كل شيء يبين مجمل ما في ذلك الدرس، ولا يسعنا في مثل هذا أن نقرأ ونمشي، أظن هذا ليس بسديد، ربما في باب المبتدا والخبر ما تحتاج مدرس، في بعض أبواب الألفية في باب المبتدا والخبر، في باب إن وأخواتها، وقد فهمت فيما قبل سبق لك دراسة، لا تحتاج، ستفهم لنفسك وتنظر في شروح الألفية. لكن هناك دروس ولو قرأتها أنت لن تفهمها، فهذه التي نحتاج أن نتأنى فيها. نعم، والحمد لله قد قطعنا، فلذا جاءت الدروس التي فيها شيء في النهاية. لو جاءت في البداية سيكون هناك تأخير وستنسى، ستنسى، ستكون منسية، شبه منسية مع المعلومات. طيب، هو بمثل ما ذكر، لكن هنا مزيد توضيح. لو الامتناعية تكون مثل إن الشرطية في الاختصاص بالفعل، فلا يليها إلا فعل أو معمول فعل مضمر. يفسره ظاهر بعده. طيب، هذا الذي تشترك مع إن الشرطية، إن الشرطية إليها الفعل، لو الامتناعية إليها الفعل، تنفرد لو بمباشرة أن، وهو كثير. تنفرد بمباشرة أن، فقوله تعالى ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. طيب، قد أخذنا شيء من هذا في الشرح. إذا جاء بعدها أن مع اسمها مع الخبر، سيبويه رحمه الله ومن تابعه يقول بعدها مبتدا، بعد لو هذه التي جاءت بعدها أن وما دخلت عليه. والكوفيون يكون بعدها، يعني يكون ما بعدها مؤول فاعل بفعل محذوف مقدر تقديره ولو ثبت. يقولون هذا أقيس، كلام الكوفيين أقيس. لماذا؟ حتى يثبت، يبقى اختصاصها بماذا؟ بالفعل. لكن لا يمنع، هذا ليس بمانع. إذن سيكون الخبر على مذهب سيبوي ها؟ محذوف. طيب، إذن انفردت مباشرة. أيضا قال الزمخشري خبر أن الواقع بعد لو يكون فعلا، هكذا قال. وقال أبو حيان هذا وهم، يعني لا يلزم أن يكون فعلا. أيضا مما تنفرد أنها تصرف المضارع إلى المضي. ما الشاهد أن تصرف المضارع إلى المضي؟ أين الشاهد؟ لو يسمعون كما سمعت حديثها خروا لعزة ركعا وسجودا. الشاهد يسمعون تصرف المضارع إلى المضي، وهي في ذلك عكس إن الشرطية، لأن إن الشرطية تصرف الماضي إلى المستقبل. إن جاء زيد أكرمته متى؟ في المستقبل. وعلى هذا اختلف أهل العلم، هل تكون من حروف الشرط أم لا تكون، وإنما هي للتعليق في الماضي. ابن مالك جعلها حرف شرط، وبعضهم جعلها فقط إنما هي للتعليق. أيضا مما تخالف فيه إن الشرطية، لا يكون جواب لولا إلا فعلا ماضيا مثبتا، فعلا ماضيا مثبتا. لو قام زيد قمت، أو منفيا بما، أو مضارعا مجزوما بلم. والأكثر في الماضي المثبت اقترانه باللام، وقد يحذف اقترانه باللام مثل ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعه، ويقل مثل قوله تعالى لو نشاء جعلناه. إذن هذا القسم الأول الامتناعية. القسم الثاني الشرطية التي تكون معنى إن، فهذه مثل إن الشرطية يليها المستقبل وتصرف الماضي إلى الاستقبال، وقد عددناها لكن رجعنا فقوله تعالى ولو وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وأيضا لو وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم، هذا ماضي لكنه في المستقبل، لو تركوا من خلفهم يعني سيتركون من خلفهم يعني في المستقبل، لأنه سيوصي وتركه في المستقبل. وإذا دخلت على المستقبل هل تجزم؟ أو لا؟ قال بعضهم أن الجزم بها لغة مضطردة، يعني هناك، وقال بعضهم في الشعر، ومنه قوله لو يشاء طار به ذو ميعة لاحق الآطال نهد ذو خصل، لو يشاء طار به ذو ميعة. وبقول الآخر تامت فؤادك لو يحزن كما صنعت إحدى نساء بني ذهل بن شيبان، هكذا قال بعضهم، يعني لو دخلت على المضارع تجزمه، قد ذكروها لغة. والظاهر أن ما دام أنه هناك خلاف يعني قد جاء هذا الجزم بها، قد جاء تجزم لكنه قليل. ولو المصدرية أيضا كما ذكر هنا علامتها أن يصلح في موضعها أن، ولا تحتاج إلى جواب، ولا تقع غالبا إلا بعد تمن، مفهم يعني مفهم تمن، هذه المصدرية، نحو يود. القسم الرابع لو التي للتمني، جعلوها للتمني أيضا، نحو لو تأتينا فتحدثنا. لماذا قال فتحدثنا؟ لو تأتينا فتحدثنا، إنها صارت التمني، فالفعل المضارع منصوب. كما تقول ليتك تأتينا فتحدثنا، ومن ذلك قوله تعالى فلو أن لنا كرة فنكون، فلو أن لنا كرة فنكون. وذكر بعضهم أقساما أخر للو تكون للتقليل، ويقول حتى خارج يعني يرجع إلى ما تقدم من المعاني. وهنا قال تأتي للعرض، لو تنزل عندنا فتصيب خيرا، والتحضيض لو تأمر فتطاع، هذا زاده في الحاشية. ما هي الخلاصة في لو؟ ولماذا جئنا ننطق بلو وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فلا تقل لو؟ ففينا نقول لو، ونبينا يقول فلا تقل لو. اعتراض على القدر، نعم، وكأنه مستقل بفعل ما ينفعه، فأنه هو الذي يختار كل شيء، ليس هناك ما يقدر عليه بدون رضا منه. نعم، ما الخلاصة في لو؟ تأتي مصدرية وهي بمنزلة أن، منزلة أن، ولكن لا تحتاج إلى جواب. وتأتي شرطية وهي بمنزلة إن شرطية وتحتاج إلى جواب، وجوابها الأكثر أن يكون ماضيا مثبتا مقترنا باللام، أو ماضيا منفيا بما، أو مضارعا مقترنا بلم. وأيضا تأتي إيش؟ امتناعية. وماذا معنى، وما معناها؟ حرف امتناع الامتناع، يقول هذا غالبا، والأصل أن تكون حرف ها؟ امتناع تال يستلزم لثبوت ثبوت تالي. ماذا قال سيبوي؟ ماذا عرف سيبوي؟ حرف لما كان سيقع لو وقع، ها؟ حرف لما سيقع لما كان سيقع الوقوع غير. ويفهم كلام سيبا أنها دائما تدل على الثبوت، والجمهور يدلون على الامتناع، وهذا القول الذي ذكره ابن مالك جيد، يجمع بين القولين. وتكون أيضا للتمني، تمني لو تزورنا فنكرمك، يكفي لهنا اليوم. سبحانك.